الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تعليق عن الحديث 39 من أحاديث 40 النووية. قال الحافظ النووي رحمه الله: حديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث فيه بيان شيء من فضل الله عز وجل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي. وقوله صلى الله عليه وسلم تجاوز لي، المقصود به رفع الإثم عما وقع فيه الإنسان خطأ أو نسيانا أو إكراها. فمن وقع في شيء مما يخالف شرع الله عز وجل خطأ أو نسيانا أو إكراها فإنه لا إثم عليه. وقد دل على ذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك دل عليه أيضا قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فدل ذلك كله على رفع الإثم عما وقع فيه الإنسان بسبب هذه، عما وقع فيه الإنسان وله عذر من هذه الأعذار الثلاثة. وهذا آخر الكلام على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.